إيثار بالمباح. لا لا لا، الإيثار بالمباح حكمه، الإيثار بالمباح حكمه، يعني هل هو زين ومحمود عليه الإنسان؟ يكفي أن نقول جائز ولا نقول محمود؟ محمود عليه الإنسان. طيب دليلك؟ طيب دليلك؟ اترك أن رجل، هذا تعليل. الدليل من القرآن والسنة، نعم، أن الله امتدح الأنصار بقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. طيب الثانية، أي نعم، أصبر يا بن داود، الله أنكم ما تبون نفس القول في البخاري حتى أنتم فاهمين. نعم ها. يلا يا شيخ. طيب عبد الرحمن، الإيثار بإيش؟ ها؟ طيب نعم، نعم، أن تؤثر وإلا فلا. تمام. طيب الإيثار بالواجب ما حكمه؟ حرام. طيب علل هذا. مثل ما قليلة وريد الوضوء صاحب الزميل المعذر فلا يجب أن يتم عليه أن يأخذ الزميل عشان الوضوء تمام. صحيح. أما التعليل فظاهر، التعليل ظاهر، لأن إيثاره ترك من واجب، وترك الواجب حرام. يلا هداية الله إن شاء الله. عرفت زين؟ نعم. أحسن الله إليك. والله سبحانه وتعالى قيل الجزء في جزء، أن التعارض مع الحديث على قراءة الظهر يقول ثم يجلس فيه. لا ما يتعارض. كيف توفي؟ ما يتعارض. لأن الأمر في أن يقوم وهذا نعم نعم. لا يقيم الرجل. طيب. إيه؟ هو يبي يجلس فيه. نعم. حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يكرم الرجل من مجلسه ويجلس فيه اخر ولكن تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره ان يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه. نعم، ابن عمر كان يكره أن يقوم الرجل له ويجلس مكانه خوفا من أنه إنما قام حياء وخجلا، فإذا قام حياء وخجلا فلا تجلس، لكن إذا علمت أنه قام إكراما وأن نفسه منقادة لذلك فلا حرج عليك أن تجلس. عرفت لله. والحديث الآخر لفظه يغاير الأول لكن هو المراد، الأول هو المراد، وقلنا أن يقام الرجل ويجلس فيه آخر، هذا المراد أن يقام الرجل ويجلس فيه المقيم. أما لو كان كما قلنا أولا في مسألة صاحب البيت فقام الصغير لأنه قد أعد هذا المكان للأكابر فهذا لا يدخل في الحديث، وإن كان ظاهر اللفظ الثاني يشمله، لكن اللفظ الثاني يجب أن يحمل على إيش؟ على اللفظ الأول، وذلك لأن الحديث واحد والراوي واحد، وهذا من تصرف الرواة. طيب، ابن عمر كان يكره أن يقوم الرجل ويجلس هو في مكانه، لماذا؟ خوفا من أن يكون الإنسان قام حياء وخجلا، فإذا علمت أنه قام حياء وخجلا فلا تقبل. ولهذا قال أهل العلم